بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فإنها سبعة أصول. لما ذكر أن الأصول تستخرج من المسائل ذكر بعد ذلك كم عدد هذه الأصول، قال: فإنها سبعة أصول، وهي الاثنان وضعفه، أي الأربعة وضعف ضعفه، أي الثمانية. والثلاثة وضعفها، أي الستة وضعف ضعفها، أي الاثنى عشر وضعف ضعف ضعفها، أي 24. هذه هي أصول المسائل. ثلاثة منهن قد تعول، وهي الستة وضعفها، أي 12، وضعف ضعفها، أي 24. وبعدها أربعة تمام، أي لا يمكن أن تعول، والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. لا عول يعروها، أي لا يدخل عليه العول، ولا انثلام لا يحصل عليها نقص، مثلا الاثنان لا يزيد إلى ثلاثة ولا ينقص إلى واحد. وإذا أردنا أن نعرف استخراج أصل المسألة فلا يخلو، إما أن تكون المسألة فيها عاصب، فأصل المسألة من عدده، فإذا كان عام يعني السهم الأصل واحد، وإذا كان عامين أصل المسألة اثنين، خمسة خمسة، وهكذا. وإذا كان في المسألة عصب ذكورا وإناثا فهي من عدد رؤوسهم للذكر المتحاضر الأنثيين، يعني لو عندنا ابن وبنت، الابن عن اثنين والبنت واحد، فأصل المسألة ثلاثة. ولو عندنا ابنان وبنتان، الابنان عن أربعة والبنتان كل واحدة واحد، تكون أصل المسألة من ستة. وإذا كانت المسألة فيها صاحب فرض واحد فقط، مثل زوج له النصف، أصل المسألة من اثنين. وإذا كان مثلا زوجة فقط، أصل المسألة من أربعة والربع. وإذا كان في المسألة أكثر من صاحب فرض فننظر بين أعداد الفروض، لا يخلو أن يكون بينهما مماثلة، مثل سدس وسدس وستة، فنأخذ أحدهما، أو يكون مداخلة، مثل سدس ونصف، عندنا ستة واثنين، ستة الاثنين يدخل في الستة فنأخذ الأكبر، أو يكون بينهما مباينة، يعني لا ينقسم أحدهما على الآخر، مثل ثمن وثلث، وكذا جميع الأعداد المتوالية، اثنين ثلاثة، مثل نصف وثلث، ومثل أربعة خمسة وستة سبعة، فهذه نضرب أحدهما في الآخر، مثلا عندنا نصف وثلث نضرب اثنين في ثلاثة يكون أصل المسألة من ستة. وإما أن تكون مباينة موافقة، يعني يتفقان، يعني لا ينقسمان على بعضهما ولكن في عدد ينقسم على الاثنين على الرقمين، فنأخذ أكبر عدد ينقسم على الاثنين. مثل لو عندنا مثلا ستة وثمانية وستة وأربعة، مثلا سدس وربع، عندنا ستة وأربعة يتوافقان في النص اثنين، أربعة تقسيم اثنين اثنين، ثم اثنين في ستة اثناش، وهكذا. فهذه كيفية استخراج أصول المسائل، وهذا نظريا، لكن نأخذ إن شاء الله تطبيقي. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.